السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله أحمده وحمد إليك بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، الله أسألي أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النبأ، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء فقينا فيه كنا نقف مع حديث هذه السورة الكريمة عن عباد الله المتقين، ونسأل الله أن نكون منهم، وما أعده الله لهم في جنته وفي آخرته. وآخر شيء كنا نتحدث مع كأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، وقلت لكم إن الله سبحانه وتعالى يعوض أهل التقى والإيمان بما حرموا منه في الدنيا لكبره وضاره بخير منه في الآخرة بلا كبر وبلا ضرر، كما حدث في قضية الخمر. فخمر الدنيا لا تخلو من الكبر والضرر، وأما خمر الآخرة فلا كبر فيها ولا ضرر، كما بينا في نهاية المحاضرة السابقة. وإذا كان أهل الجنة سينعمون بحسن المنظر وبما فيها من رياض، وينعمون بالطعام الطيب والشراب الطيب والزوجة الطيبة والكأس الطيب، إذا كانوا سينعمون بكل هذا فإنما كان ذلك جزاء لهم على أعمالهم. ولذلك جاء قول الله سبحانه وتعالى جزاء من ربك عطاء حسابا. وهذا يعني يجعلنا نلتفت إلى أهمية العمل والعقيدة الصحيحة في الإسلام. يعني المرء ينبغي أن تصح عقيدته، وينبغي أن يحسن عمله، والإسلام مطالب بكل الشيئين. ولذلك ستجد هذه دعوة تكررت كثيرا في القرآن الكريم: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والدعوة إلى العمل جاءت في القرآن كثيرا: وقل اعملوا وقل اعملوا. إذا لابد مع الإيمان من عمل من عمل صالح، ذلك لأن كثيرا من الناس يستهين بالأعمال الصالحة ويعتقد أنه ما دام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن المسألة بهذا قد حسمت. لا، كما طالبنا الله بصحة الاعتقاد فقد طالبنا بصلاح بصلاح الأعمال. ومن هنا بين الله سبحانه وتعالى أن ما استحقه أهل التقى إنما استحقوه جزاء على على أعمالهم التي يعني ازداد بها إيمانهم وقوي إن شاء الله. هنا ستجد أن الله سبحانه وتعالى ما قال جزاء من ربك واكتفى، وإنما ذكر أمورا ثلاث: جزاء من ربك، عطاء، حسابا. هذه أول لفتة. اللفتة الثانية: حينما حدثنا الله سبحانه وتعالى عن أهل الكفر قال في حقهم بعدما بين جزاءهم، قال جزاء وفاق. هنا جاء جزاء من ايه؟ من ربك. طب ليه ما جاتش هناك زي ما جات هنا؟ ما الجزائين من مين؟ من الله، مش كده؟ اللي اجازي اهل الكفر هو الله، واللي اجازي اهل الايمان هو الله سبحانه وتعالى. هناك قال جزاء وفاق، لم يذكر الله ولا الرب، وهنا قال جزاء من ايه؟ من ربك، ولم يكتفي بهذا، وانما قال عطاء ايه؟ حسابا. هذه مسائل لفتت انظار المفسرين الذين يتدبرون في القرآن الكريم، والذين ينظرون في التعبيرات القرآنية ويرون الفرق بين هنا وهناك. قال أهل العلم: أما عن قوله ها هنا جزاء من ربك، لأن أهل الإيمان ما استحقوا كما قلت أن يكرموا وأن يدخلوا الجنة وأن ينعموا بما فيها إلا بحسن عمل، وحسن العمل نتيجة حسن التربية، فمن الذي رباهم؟ مما الله. يبقى مين رباهم؟ الله. يبقى الذي رباهم وأدبهم إنما هو الله رب العالمين. أما أهل الكفر فلا يقال من ربك، لأن دول ما عندهمش تربية. ده الخلاصة كده، مش متربيين، مش متربيين، ليس عندهم تربية. وأي تربية عند أهل الكفر الذين يحتلي بعضهم بعضا في الشوارع وفي الطرقات، ويتعرى نساؤهم ويشربون الخمر ويفعلون ما يحلو لهم، أي تربية عند هؤلاء حتى يقال من ربك؟ هذه واحدة. فهذه إشارة إلى أن المؤمنين قد ربهم الله، وأن الكافرين لا مرب لهم، وإنما دخلوا الجنة بسوء تربيتهم. الأمر الثاني: قال أهل العلم كذلك، لأن دائما الخير ينسب إلى الله، فأهل الإيمان لما تربوا وأحسنوا العمل نسب ذلك إلى من؟ إلى الله. وهذا النعيم الذي حصل عليه كل هذا ينسب إلى الله، وأما ما وقع على أهل الكفر من عذاب ونكال وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا فكان بسببهم، ولذلك ما نسب إلى الله، وإن كان الذي فعل بهم هذا هو الله. زي ما رأينا دائما ما ظاهر الشر ينسب إلى الإنسان، لأنه دائما يكون السبب وهو المقصر، وما دائما من خير ينسب إلى الله لأنه يكون بفضل محض من الله رب العالمين. ولذلك في تعبيرات المؤدبة التي قال عنها أهل العلم تجد أن سيدنا إبراهيم الذي خلقني، ويقول الذي هو يطعمني ويسقيني، كل ده بينسبه لمين؟ لله. يجي البعض عشان شكله كده مع الإنسان في الظاهر مش حلو يقول وإذا إيه مرض، ما قالش وإذا أمرضني، هذا يعتبرونه من حسن الأدب في التعبير، من حسن الأدب في التعبير. فكذلك العذاب المعذب هو الله، ولكنه ينسب إلى أهل الكفر باعتبار أنهم هم السبب فيه. وأما النعيم فينسب إلى الله لأنهم كما سوف نرى فضل محض من الله رب العالمين. ولذلك نسبة الرب أيضا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ربك، جزاء منه، من ربك، عطاء حسابا، فربك، شوف الإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تعظيما وتشريفا له وتعريضا بأصنامهم، أن هذه الأصنام لا تملك نفعا ولا تملك ضرا، لا تملك أن تجازي ولا تملك أن تعاقب، لا تملك أن تأتي بخير ولا يملك أن تدفع شرا، لا تملك هذا بأي حال الأحوال. الذي يملك هذا إنما هو إيه؟ ربك رب محمد، وهو الله رب العالمين، وهو الله رب العالمين. هذا أمر. الأمر الثاني هنا جزاء وعطاء وإيه؟ وحسابا. هناك جزاء وفاق، يعني موافق ليه؟ لأعمالهم أهل الكفر وخلصوا. جزاء من ربك، عرفنا جيبا كلمة من ربك هنا ليه؟ خلاص يبقى جزاء من ربك، عطاء، حساب. الثلاث حاجات دول، الجزاء ما كان في مقابلة العمل، الجزاء ما كان في مقابلة العمل، خير أو شر، وغالبا يكون على قدر العمل. فأراد الله أن يبين أن جزاء وفاقة، جزاء أهل الكفر كان على قدر أعمالهم السيئة، سيئة. جزاء أهل الإيمان بقى بيبقى كده؟ لا لا، ده جزاء وعطاء وحسابا. ايه بقى الثلاث حاجات دول؟ جزاء في مقابلة العمل، ولكنه لم يكن مساويا للعمل، وانما كان اعلى وارقى منه بكثير. اليس كذلك؟ انت بتاخد الحسنة حسنة، ده انت ده اقل حاجة ايه؟ اعرف. وبعدين عندك الى 700 ضعف، وبعدين عندك بغير ايه؟ بغير حساب. فإذا أخذت أكثر مما تستحق كان هذا هو الإيه؟ العطاء. العطاء. ولذلك لما تروح تعمل عملا لرجل، خلاص بيحصل مثلا واحد العجلة بتاعت السيارة بتاعت واحد مثلا من الأسلاك راحت نايمة في الشارع، فجي واحد جه راح طلع يشتبه وفاكر العدل، لو اداله 5 جنيه يبقى ده جزاء وفاق، صح؟ لو اداله 5 جنيه يبقى ده جزاء وفاق. لكن الله راح مديله 100 جنيه، ده بقى وفاقة؟ امال ده ايه؟ ده العطاء بقى. فما فيش يقول ده اجري، لا يا عم، ده في عطية من الرجل، اجرك تاخد 5 جنيه، لكن ده تاخد دلوقتي ايه؟ 100. يبقى ده فيه ايه؟ في عطاء. المؤمن أجرها سيكون عند الله إيه؟ إيه؟ عطاءً يا حبيبي، عطاءً يعني إيه؟ يعني أزيد مما يستحق بكثير، عشان ما تجيش برضه في الآخر تقول ما أنا أصل أستحق كل ده باللي أنا عملته، لا، لو استحق ده عايز أجر اللي أنت عملته ده تاخده في الدنيا. ألم يعطيك الله سبحانه وتعالى عينين ولسانا وشفتين هواء وماء رزقا كذا كذا، ده أنت واخد يا ابني الأجر مقدما. يبقى اللي بتاخده في الاخر ده اسمه ايه؟ عطاء. اسمه ايه؟ عطاء. ومش اي عطاء بقى، ده شوف ربنا قال ايه؟ راح نزود التالت، قال عطاء ايه؟ حسابا. حسابا عطاء، يبقى جزاء من ربك عطاء ايه؟ حسابا. يعني ايه حسابا؟ ادي حاجه ثالثه بقى، يبقى عرفنا عطاء ازم ما تستحق. طب وحسابا يعني ايه؟ فقال بعض اهل العلم على حسب ما وعدهم وليس على حسب ما عملوا. اللي انت عملته حسنا حسنا، لكن ربنا ما وعدكش كده، وعدك يحاسبك ازاي؟ ادي حسابا. حسابا يعني ايه؟ يعني اعطاك الله وجزاك الله على حسب ايه؟ ما وعدك. ما وعدك الجنيه مش بجنيه، الجنيه بكام؟ بكام؟ بالـ700 والزيد. يبقى ادي قالوا حسابا، يبقى على حسب ما وعدك وليس على حسب ما عملت. البعض الاخر بيقول حسابا يعني كافيا، يعني يعطيك حتى يكفيك لحد ما تقول كفيك. ولذلك قالوا ان كلمة حسابة دي جزء منها مادة حسبي. حسبي الله يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني كافيني. فيقول الحسن البصري فاذا ما اعطيت عطاء فيه كرم حتى يكتفي اخذه يقول لك حسبي حسب. كفاية عم كفاية عم طاقة الدين خد خد حد ما تقول له ايه كفاية اول كده انت لسه كده تقول كفاية اول كده خلاص. اذا ما اخذوه من الله سبحانه وتعالى جزاء في مقابل عمل عشان تعرف لابد ان يكون لك عمل, ولكن هذا الجزاء فيه عطاء ليه ازيد مما عملت, وهذا العطاء يظل لك حتى تقول ايه والله حسبي, فهو جزاء يكفيك او زياده زي ما انت عارف تاخذ زي ما انت عارف. هذا هو اجر المتقين واجر المؤمنين, ونسال الله ان يكون من عبادنا جزاء من ربك ايه عطاء ايه حسابا. جاء هنا عطف بيان لكلمه رب, جزاء من ربك عطاء حسابك, راح شارح كلمه رب فقال رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. طيب جزاء من ربك, مين ربك بقى مين ربك بقى خد بالك بقى راح شارح قال اللي هو مين بقى رب السماوات والارض. تقرا ربك على اعتبار انها خبر المبتدا اي هو رب السماوات والارض خلاص, وهنا بالكف على اعتبار انها بدل او عطف بيان لكلمه ربك, يعني سأل مين ربك فهذا رب الايه رب السماوات والارض رب الايه السماوات والارض. هذه العبارة رب السماوات والأرض جت ليه؟ الشرح ده جي ليه؟ ليه؟ في سببين. أولا ليخرج الآلهة المزعومة اللي هم أرباب أهل الله أهل الشرك, فلا يستطيع واحد منهم أن يقول أنا الذي خلقت السماوات والأرض. حد يقدر؟ حد يقدر؟ لا الآلهة نفسها ولا من يعبدونها حتى اللي بيعبدوها, ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فعشان يخرج الآلهة دي أنها لا تملك جزاء ولا عقابا ولا عطاء ولا أي شيء, إنما الذي يملك هذا إنما هو رب السماوات والإيه والأرض والأرض. هذه واحد. التانية احنا قلنا جاب التفصيل ده لسببين, يبقى ليخرج الآلهة المزعومة ويبقى ده مختص بالله وحده, العقاب والجزاء والفضل كل ده بيد الله وحده. الحاجه الثانيه بقى ان قبليها ان في جزاء المتقين الذين عملوا, مش كده؟ يعني خدوا الجزاء كما قلنا في مقابله الايه العمل. تفتكر العمل ده كان ربنا محتاج له؟ تفتكر يعني حضرتك لما بتصلي عشان ربنا محتاج صلاتك مثلا, ولما بتصوم عشان ربنا محتاج صيامك مثلا, ولما بتتصدق عشان ربنا محتاج الصدقه بتاعتك مثلا؟ هو الغني. ولذلك هنا بعد ما جاب عمل المؤمنين وانهم عملوا لله اراد ان يبين ان الله لم يكن في حاجه الى عملهم كيف وهو رب السماوات والارض, مش محتاج لعمل حد. يبقى عمل اللي انت بتعمله ده ليس لحاجة الله إليه, وإنما تعود ثمرته على مين بقى؟ على ناس الحبيب, على ناس الحبيب, على ناس الحبيب. لا تقول لي خلاص تبقى أنت رجل ثري, مش بيحصل كده؟ رجل يبقى ثري جدا مش محتاج لحاجة يعني لعياله في أي شيء خلاص, وعنده ما يكفيه وصحته حلوة وتبقى 14 يوم, لما يجي هو ابنه ذاكر بقول له كده عشان نفسي؟ ها؟ وذلك يقول له ايه؟ يا ابني انت لو نجحت او صرت لا هتنفعني ولا هتضرني, يبقى انا بحرق دم وبقعد ازعق له واخد بالي منه واجيب له مدرسين واعمل له مش عارف ايه, كل ده لمين؟ لمين؟ لنفسه يا اخويا, لنفسه يا اخويا, لنفسه. لكن انا في غنى عنه. هكذا اراد الله ان يقول أنا مالك السماوات والأرض فأنا الغني عنكم، أنا رب السماوات والأرض فأنا الغني عنكم وعن أعمالكم، وما عملك إلا لنفسك. بس بس. ولذلك هتجد أي عبادة هي مصلحة إما أن تعود عليك وإما أن تعود على الآخرين، هي كده الثمرة دايما يليك يا لله، لكن مش لله مش لله. إذا جاء التعبير رب السماوات والأرض وما بينهما إيه؟ ليه؟ ليه؟ عشان يخرج الآلهة ها المزعومة دي، هو ده الوحيد اللي يملك إجاز ويعاقب سبحانه وتعالى، وحتى يبين أن من أطاعه فهو في غنى عن طاعته، وإنما طاعة الإنسان وعمله إنما لنفسه لنفسه، ده لن ينفع الله إن أطعت ولن يضر الله إن عصيت. يبقى رب السماوات والأرض وما إيه وما بينهما. تعال بقى لما تسمع رب السماوات والأرض وما بينهما تقول سبحان الله، ده بالنسبة له إيه؟ بالنسبة لملك الله السماوات والأرض ده بالنسبة له إيه؟ ده بالنسبة له إيه؟ ولا حاجة ولا حاجة. وبعدين فجأة تلاقي اللي ولا حاجة ده واقف بيسبله الدين، بيحصل؟ بيحصل. تبص تلاقي اللي ولا حاجة ده طالع التلفزيون عمال يتطاول عليه وعلى شرعه، بيحصل؟ اللي شرع ربنا ما ينفعش، واللي بيقولوا لنا ده ما خلاص عاق عليه الزمن. ما انت بتشوف ولادات الادب دول اناء الليل واطراف النهار، مش كده؟ تقوم تقول رب السماوات والارض، والنمله ده الزهر ده طالع يتطاول عليه يبقى هيولع فيه، مش كده؟ طب انت شايف ربنا مش مولع فيه؟ قليل الادب وتلاقيه عايش وربنا بيرزقه ومديله سمع ومديله بصر، تقوم تقول ايه الحكايه دي؟ ايه الحكايه دي؟ ده انت راجل لما بتكون في ظل دوله لحاكم، في ظل دوله لحاكم وتتطاول على هذا الحاكم، خاصه بقى اذا كان التطاول بغير حق، يعني طاول عليه بغير حق، يعني انا مروح تقول لهم ده احنا كنا بنقول لهم بحق وخسفوا بينا الارض، فما بالك بقى لو كنت بتقول ها بغير حق، يعني بتطلع تقول له انت ظالم مثلا، ما هو كده مش هو كان ظالم ومع ذلك بيوديك كده، فما بالك بقى لو ما كانش ظالم اصلا. فلما حينما تخرج في ملك انسان وتتطاول عليه شوف بيعمل معاك ايه. بلاش يا عم في ملك مش حاجه، خش مكتب ظابط وايه اللي ادبك عليه؟ هتخرج من الاسم يبقى قابلني يبقى قابلني يبقى قابلني، طول عليه بس خش على مديرك يا عم، وروح دخل على المدير كده وقول له انت راجل مش حلو مش محترم، يكون ايه اللي يحصل معاه؟ طيب اذا كان البعض اللي يعني ضعيف زي وزيك اذا خرجت وتطاولت خسف بك الارض، طب اللي بيتطولوا على الله بقى اللي بيتطولوا عليه يطلع اللي بيشتمه واللي بيكذبه. والحديث في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى شتمني عبدي، شوف الكلمة شتمني عبدي، ما تبقاش مصدق نفسك، عبد يتطاول على الله ويشتمه شتمني عبدي وليس له ذلك، وكذبني عبدي، حد كذب ربنا وليس له ذلك، اما شتمه لي فقوله اتخذ الله ولدا، واما تكذيبه لي فقوله لن يبعثني كما خلقني. يبقى في ناس قليله الادب بتتطاول على الله، طب ربنا سيبها ليه؟ جه هنا بقى الرحمن، يبقى مع كونه رب السماوات والارض هو ايه؟ الرحمن الرحمن، وعشان الرحمن او شايف بقى ليه الادب وشايف اللي بيشب واللي بيشتم واللي بيسب واللي بيقهر واللي بيسب الدين واللي مش عاجبه القرف عشان هو هاد. يبقى كل دول مطروقين انطلاقا من رحمانية الرحمن. الله انطلاقا من ذلك يعني الكلمة التي قالها عبد الله بن مسعود قال ليس من العجب ان يحرق الله الحصان. يعني لا مش شاب الدين مش مشكلة لو لقيت نار مزة من السماء ولعت فيه تقول والله يا رب ده حقك صح. ولكن العجب كيف يحلم الله بيستعدم ابن مسعود من حلم الجاب دول من حلم الجاب دول. ولذلك عندك راس يا فات ده السماء والارض والجبال بترضى وربنا الرحمن اللي تشوف الارض تشوف العاصي لي الادب ده تقول له دعني انخفض بيت والبحر تقول له دعني اغيط والجبال تقول له دعني انطبق عليه مظاهره مش طيبين. يوم ربنا يقول ايه ده النبي اللي اكبر الله يقول لهم لو خلقتموه لرحمتموه فدعوني وإياه. ايه ده ولذلك شو الآية اللي خاصت الحدوتة دي يا أيها الإنسان ما غرك بربك الايه الكريم. الناس تطلب بالله لكرمه ورحمته بس هتقول رب السماوات والأرض أمر بينهما طب والمجرمين والعصاة والسفلة دول يعني ما ايه ما الرحمن خلاص. بس خد بقى رحمته مرهونة بايه بالدنيا الاخرة بقى دار ايه دار حساب والرحمة فيها ايضا بحساب. يعني اذا كان الله يرحم اهل الكفر في الدنيا ومن رحمته اللي بيسقيهم المية اللي بيطلعوها او بياخدوا نسبة الاواعي اللي بيشموها الاخرة ليها مقاييس تانية بقى خالص يا حبيبي الاخرة ليها مقاييس تانية خالص يا حبيبي. ولذلك في الاخرة في باب رحمة هتساب في باب رحمة هتساب وهي ما يتعلق باهل الكفر. وهنا جاء قول الله تعالى الرحمن خل اللي جاي بقى في الاخرة بقى اللي يحصل ألا يملكون منه خطابة نقطة إذا لا يملكون منه خطابة. فقال أهل العلم أنت في الدنيا تخاطب ربك كيف ما شئت وقد تتدارك تقصيرك وأمرك بيحصل استغفر فيغفر لك والباب مفتوح. فكرة في وقت تيجي تتكلم مع الله ينزل ملك يقول لك ما تتكلمش فيه والله ما فيه. يبقى إذا أنت عندك فرصة فين في الدنيا إنك لو أذنبت تستغفر لو عايز أجر يطلب لو عايز تكفير ذنوب تستغفر الباب يا عم مفتوح تكلم وقت ما شئت كيف ما شئت. اغتنم بقى الفرصة قبل ما تيجي الآخرة. إيه اللي هيحصل في الآخرة بقى ناس تريد رفع درجات ناس تريد تكفير السيئات ناس تريد أن تشفع لناس الباب مفتوح لا يملكون منه خطابة. يعني لا يتكلم حتى الكلام من يريد أن يتكلم إلا إذا أذن له الرحمن. قال أهل العلم وتلك هي الشفاعات التي لا ينطق بها أو لا ينطق بها إلا بإذن من الله وهي بابان باب مقفول وباب مفتوح. بالإذن باب مقفول مطلقا ولا تنفعهم شفاعة الايه الشافعي اللي هم بالباب اهل الكفر. وباب مفتوح ولكن بايه؟ باذن من ذا الذي يشاء عنده الا باذنه. وده بقى المين؟ وده بقى المين؟ وده الكلام بقى، وده الكلام بقى. هذا سيحتاج منا الى ان نتكلم في تلك القضية وهي قضية الشفاعة. ويمكن والله انا كنت سأمر عليها مرورا سريعا لولا اني انا ما بتابع يعني ما عندي وقت لا اجلس قدام التلفزيون ولا ادش ولا اشوف، والا نادرا الا نادرا. فلقيتهم بيتصلوا بيا فاخ فاضل بيقول لي ايه، شوف الحمار اللي بيتكلم على التلفزيون دلوقتي. فين؟ قال لي على قناة اسمها دريم. رحت فاتح القناة، كان في مذيع بيجي اسمه علاء بسيوني، بيقعد دايما مع اسمه محمد دايت ولا ايه، يعني عامل من نفسه علامة الاخر، واخد بالك؟ وما اكثر الذين اتعلمون الان. فجايب واحد سوري وكاتبين بقى على الشاشة كده المفكر الإسلامي، والآن كل مخرج أصحاب الأفكار الشاذة أصبحوا بيسموهم بالمفكرين. كل واحد يطلع بفكرة شاذة يبقى مفكر، خلاص. اللي يطلع يقول لك شرب السجاير ما فطرش في رمضان، عارفينه الجحش ده، عملوه مفكر، خلاص. ويطلع واحد مثلا يهدم السنه يبقى مفكر. يطلع واحد يحكي كفرا قديما، يعني في ناس يسرق افكار قديمه وتطلع كده الوقت يبقى مفكر، خلاص، وهي افكار معاديه للدين فيبقى مفكر. كل من هب ودب زي الان اللي هو طالع كلمه داعيه، ما داعيه دي كل واحد دلوقتي بقى اسمه ايه؟ داعيه. يعني يجيب واحد في التلفزيون مش عارف اسمه توتو ولا ايه، القميص اللي مش عارف اللي عامل ايه، والبنطلون الجنس اللي معدل مش عارف ايه، توتو، وبقى داعيه اسلام، خلاص. كل من هب ودب اللي كانت بتمثل امبارح، ها؟ اللي هم الفنانات دي تبدي بمساله خلاص خير واضح، اقلعت عن ذنب خير الله، لكن فجأة بقت داعية إلى الله، ما تعرفش لسه الألف من كوز الضوء، داعية إلى الله، فبقت غوغائية كل من هب ودب. يا ابني دي الدعوة إلى الله دي مسألة خطيرة جدا وتحتاج لبصيرة. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله إيه؟ على بصيرتي أنا ومن اتبعني. عارف يعني إيه بصيرة دي؟ فبقت غوغائية. والمخلفون أصبحوا مفكرين، بقى مفكر، بقى مفكر. فيطلع واحد يقرأ لك أفكار الفرق الضالة زمان ويطلع يقولها دلوقتي، يسرقها يعني، مش يقول لك ويجيب لك بقى اللي مش عارف ايه، كأنه هو اللي بيفكر وهو اللي بيبص وهو اللي بيقال دلوقتي. وكل ده كلام مسروق، كلام قديم. فقالوا لي افتح بقى شوف. فعلى بسوني هذا المذيع الجاهلي، جاهل يعني بكل المعاني، جاهل لا يفقه شيئا في الدين، راح جاي الجحش ده اللي قالوا عليه مفكر، اللي انا بقى قعدت اسمعه، اللي هو مش عارف اسمه عدنان الرفاعي، مفكر سوري بيشتغل ايه، مهندس، بلا مهندس. فلقيت فتحت لقيت البرنامج قدامي والله كما اقول لكم، فيعني يتكلم عن قضية الشفاعة، إن مفيش حاجة اسمها في الآخرة شفاعة، وإن لو كان في فدي يبقى ليها مفهوم غير اللي فهمه الناس خالص. وقعد يعك في القرآن والسنة كيفما يحلو له تحت عنوان مفكر، مفكر. ويمكن اللي شاهد منكم حلقة يوم الاثنين الماضي في قناة الناس، خلي عبد الله ترتاحها معايا بالكلام عن غير الله. قال لي واحد بعد رساله بيقول اغيثونا من عدنان الرسائل. فقلت له انا سمعت له حلقه وليها رد علي في في في في في درس كنت اعلم مسجدكم هذا وهذا الدرس. خلاص ايه اللي عمله بقى النصاب ده اللي بيقول انا مفكر انه اخذ اقوال الخوارج والمعتزله. يعني كل اللي قاعد قاله على التلفزيون ده مش مفكر مش من افكار مش بدلات افكار ده نصاب. بس اللي قاعد قدامه جاهل وامه الان للاسف طموحه باميه دينيه فمش عارفين اصل الكلام ده من ايه. فاكرين هو ده اللي قاعد يفكر وعرف ايه الفرق بين التعبير ده وايه الفرق بين التعبير ده واللفظ ده واللفظ ده. ده نصاب. ولذلك لو قعدت ده بقول له انت راجل نصاب كلامك بالحق واحد اتنين تلاته نقلت كلامه بالحق هطلعه له من الكتب بالحق مش راجل جايب من بلاد افكار. فجايب فكري مين بقى؟ من الذي انكر الشفاعه قديما وقال هذا الكلام الذي احياه هذا الافاك حديثا؟ الخوارج والمعتزله. الخوارج والمعتزلة هم أصحاب فكرة إنكار الشفاعة. ليه؟ الخوارج عندهم إن من مات على كبيرة ولم يتب منها فهو كافر مخلد في النار. فلما نيجي نقول له بقى ده النبي هيشفع لاصحاب الكبائر دول بعدما يقضوا وقتا في النار ويطلعهم ويروحوا الجنه، هذا الكلام يتعارض مع مذهبه وما يقول، لانه عنده ده كافر والعاصي مخلد في النار. فاذا كان كافر ومخلد في النار ازاي بقى يجي يشفع للنبي ويطلعه؟ يبقى مش كافر ومش مخلد. ففكره او قضيه الشفاعه تتعارض مع فكر الخوارج فانكروها واولوا ايات القران واحاديث النبي تاويلا فاسدا. ضعفوا ما ضعفوا وطعنوا فيما طعنوا واولوا ما اولوا الفكر اللي طلع لنا به ها عدنان ده اللي عامل من نفسه ايه؟ مفكر. قرا كلمتين وراح طالع يقولهم. وطبعا الخوارج كانت ناس لا يمكن ان هم كانوا على علم والمعتزله كانوا على علم فليهم كلام يعني انخدع به كثير من الناس في زمانهم. خلي بالك في هذا الزمان الذي قل فيه العلم فيروح النصاب ده شاري الافكار دي وطلع قايلها فبقى عند المذيع اسمه ايه؟ مفكر. هو شاريها وفي نفس الوقت يحيي بها ضلاله. يعني هذه الفرق ضاله هيتكلم عنها فيحيي به ضلال هذه الفرق ويحدد فتنه بين الناس. ودي دلاله على ان الاعلام حتى الان لم ينقى بعد. يعني انا قلت ان هم يعني قطع رأس الحية ولكن باقي الجسد والذنب لسه موجودين. أشكال دي اللي كانت بتطلع تحارب النقاب وتحارب الحجاب وتحارب الإسلام وتحارب الختان وتسبع بحمد حسن مبارك ما زالت موجودة حتى الآن وما زال الإسلام بيؤتى بها حتى الآن. لذلك هذه الأبواق الفاسدة قطعا في القرآن وقطعا في السنة ولا تريد دينا ولا تريد إسلاما ولا تريد أن تحكم بشرع الله. لذلك هذه الأبواق الفاسدة موجودة. فبيجي تيجي القناة تتبنى هذا السفه ويجي مذيع عمل لك حتة شكشوكة وخلاص وهو قال لك بقى يعني ده راجل متدين وبتاع بيتكلم كتير في ربنا وجيب أقرع فهذا ويقال هذا الكلام وتنكر الشفاعة. واخد بالك؟ تلك كارثة. وعمر بن الخطاب قال حاجة هقولك عليها سبحان الله يا أخي. هو مش النبي قال في حق عمر كده؟ الإنياف في أمته محدثون ملهمون. ربنا يديله بصيرة يتكلم عن اللي لسه هيكون. محدثون ملهمون فإنه عمر، فإنه عمر. فسيدنا عمر ده رضي الله تعالى عنه والصحابة أجمعين له رواية صحيحة أكلمك عنها إنه قال كده أخبر إنه سيأتي أقوام، ده هيكون، ده هيكون، وقعد بقول لك هينكروا إيه وينكروا إيه وينكروا إيه وينكروا إيه وينكروا إيه. قال لك هينكروا المسيح الدجال. حصل، طلعت ناس عملت كده خلاص. وهينكروا الشفاعة، حاصل. وهينكروا الرجل، حاصل. كل ده واقع، كل ده واقع في هذا الوقت. وقاله عمر منذ أكثر من 14 قرنا من الزمن، وده كلام نتكلم عنه باستفاضة. فطلع دول ما استغربش خاص ده بيتكلم عنه، وقال ان الاشكال دي جاية وجت وجد. فهؤلاء وهم الخوارج ولازم نتكلم عنهم وتعرفهم خلاص. لو قالوا بالشفاعة لسقط مذهبهم اللي هو بيقول تخليد مرتكب الكبيرة فين؟ في النار. يقاربهم في هذا مين؟ المعتزلة. المعتزلة خلاص. ايه المعتزلة؟ المعتزلة وانا امر عليهم بقول سريع لاني حاطط مع الخوارج بقى وقفة جامدة اوي، لان دول تفشوا في هذا العصر ورأيناهم في السجود تحت مسمات الاخوة. حسن البصري قاعد في المسجد يحدث الناس في حلقة علمه، فقام رجل وسأله سؤال، قال له يا إمام من ارتكب كبيرته ثم مات ولم يتب منه، فالستان خلاص قرشت مات ولم يتب منه، ما حكمه عند الله؟ من أجل حسن بصر كان لسه يقول الكلام ده، كان هيرد عليه يقول له هو في مشيئة الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذابا، ده بلد أهل السنة والجماعة. ولكن الحسن لم ينطق بعد، لسه هيتكلم. فقام أحد تلامذته كان اسمه واصل بن عطاء له مؤسس مذهب الاعتزال، فقال أرى أنه في منزلة بين المنزلتين وهو مخلد في النار. ثم قام واعتزل المجلس، ولذلك حسن البصري قال اعتزلنا واصل، عشان كده قال ان هم لقبوا بالايه؟ بالمعتزل. وراح عامل له مجلس بقى لوحده ودرس فيه فكره ان من وجهه نظره ان لا يتقال عليه كافر، يعني الخوارج قطعوها قالوا ايه؟ كافر، حسموه. المعتزل قال لك لا، هو لا كافر ولا مسلم. هم قالوا ايه؟ قال لك في منزلة بين المنزلتين، حاجة في النص كده، وهيبقى مخلد في النار، هيبقى مخلد في النار، لكن مش في المكان بتاع اهل الكفر ولا في المكان بتاع اهل المعصية الخفيفة دول، لا، ده هو ما بين الاثنين. كلام طبعا زي يعني لما نعرض لهذا الكلام لا اتفق لا مع الشارع ولا مع دين ولا مع الصحيح، لكن هذا هو رأيه. لكن في النهاية برضه عند مرتكب الكبيرة بس ما تقولش عليه كافر ولا تقول عليه مسلم، وتقول عليه منزلة من المنزلتين، لكن في النهاية وعنده برضه مخلد فين؟ مخلد في النار. فاحنا عندنا شفاعة النبي لأهل الكبائر، انه هيطلعه منين؟ هيشفع له فهيطلع من النار. هذا ايضا يتعارض مع مبدأ المعتزلة ومع قول المعتزلة. ومن هنا انكروا الشفاعة. ومن هنا انكروا الشفاعة. وعرف بقى الخوارج والمعتزلة على الآيات والأحاديث بما ينقله لنا عدنان أفندي ده في هذه الأيام. الآن هو بيحيي ما قاله الخوارج وما قاله المعتزلة، مش مفكر بيجيب بنات أفكار وضم الصعب بكلام هؤلاء ويحيي ضلال. فنقل أحوال هؤلاء في تناول الأحاديث والآيات التي تتعلق بالشفاعة، كلام فيه مخالطة لا حصر لها كما سوف نرى، ولعب بالألفاظ كما سوف نرى، وتأويل فاسد كما سوف نرى. يبقى ليه اتعرفت على المعتزلة سريعا وعرفت ان هم ظهروا في زمن الحفل ايه البصر خلاص. طب والخوارج؟ الخوارج بقى دول كارثة يا ابني، يقول المذهب اللي بدأ ينتشر الان وتخلوا بالكم منه بقى خلاص. وبقول لك رأيناه في السجون، رأيناه في السجون. وخلي بالك لاني الذي وصفهم وصف دقيق قوي، ان بعض التعبانين كان بيختار حالهم. فالبخاري جاء في باب في صحيحه ليتكلم عن الخوارج، خد بالك من صنيعه. والبخاري كان ذكي جدا، ذلك قعد اهل العلم الف له كتابا في العنوان، انه لما يحط عنوان بيبقى عارف هو حاطه ازاي، واخد بالك. فالبخاري جاب باب المرتدين، جاب باب ايه المرتدين، وبعد كده جه يتكلم عن المؤوله اللي بيأول النصوص يعني، فراح جايب الخوارج بعد المرتدين وقبل المؤوله عشان يقول لك ببساطه جدا جدا انهم قوم كفروا وارتدوا ولهم تاويل فاسد. خد بالك من الحته دي، ولذلك عند البخاري حاططهم في باب مقاتله اهل الرده اللي افتقتلهم دول مرتدين خوارج. ولم ياتي بهذا من قبل نفسه، وانما استشهد لهذا بهذا الحديث بقى، بهذا الحديث بقى خلاص. عبد الله بن عباس تحديث البخاري يقول جلس النبي صلى الله عليه وسلم يقسم عطاءه، بيعمل ايه؟ بيوزع عطاء خلاص. لما تقرأ في روايات اخرى في تفاصيل هذا الحديث هتعرف ان هذه الواقعة كانت سنة 9 هجري. السنة دي النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ارسل علي بن ابي طالب الى اهل اليمن. علي بن ابي طالب ارسل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اموالا من اليمن الزكاة، ففيها او كما قالوا ارسل اليه ذهبا ذهب. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يوزع هذا الذهب، فخص به 4 نفر خلاص، 4 نفر. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كانت له حرية التقسيم، وكان له أسباب وجهة نظر زي ما زود المؤلفة قلوبهم، وكان ليه كلام نظام ثاني خالص. الأصل في المسلم انه ينظر الى هذا من خلال دينه وإيمانه، ده النبي الذي يفعله هو عين الصواب وهو شر، وعين الصواب وهو شر. اللي حصل فقام اليه رجل، وعشان كده بيعتبر اهل العلم ان بداية ظهور الخوارج كان في عصر النبي، ولذلك تعد بفرقة الخوارج أقدم فرقة من الفرق. يعني شوف الشيعة ظهروا في زمن سيدنا علي، وهذه المعتزلة شفنا في زمن واصل في زمن حصل بعض، وهذا أقدم فرق ظهرت اللي النبي بقى اتكلم قال ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. أول الفرق اللي في النار ال 72 اللي هيروحوا جهنم كانت الخوارج، وظهروا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عباس بيقول، شوف العطاء بقى والتوزيع اللي وزع لك، فقام إليه رجل يقال له عبد الله ابن ذي القويصرة. اسمه ايه؟ عبد الله ابن ذي القويصرة. فقال له اعدل يا محمد، هيجي لك بعض الالفاظ اللي هيقول له ألم تؤمر بالعدل؟ قال بلى. قال ما هذا بعدل؟ ما هذا بعدل اللي انت بتعمله ده؟ مش عارف. يبقى بيتهم النبي اتهاما صريحا بالايه؟ بالظلم. خلاص. في اللفظ الذي معنا النبي قال له وحق، فمن يعدل ان لم اعدل؟ ما كانش النبي هو اللي هيبقى عادل، امال مين اللي هيبقى عادل يا ابني؟ هتجد بقى الفاظ كثيره جدا منها يعني ما يفيد ان النبي اشتد غضبه واحمر وجهه اللي اتقال وتطاول على النبي صلى الله عليه وسلم، اللي اتقال ده بتكلم عنه وتطاول على النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هنا اشتد غضبه واحمر ايه؟ واحمر وجهه، وقال له فمن ذا الذي يعدل ان لم يعدل رسول الله؟ هذه الكلمه كفر. اتهام النبي صلى الله عليه وسلم صراحه بالظلم وانه ليس بعدل كفر. فغضب عمر، وما ادراك ما عمر بقى، واخذته الحميه فقال له يا رسول الله اضرب عنق هذا الكافر. يبقى عمر عمل ايه؟ كفار. ما تجيش بقى الدنيا تقوم وتقعد ايه الكفار ازاي؟ لا كنت عبد كافر مش عارف ايه ليه؟ ومين اللي يملك يقول ده كافر ولا ايه؟ ايه يا عم الهبل اللي انتوا فيه ده؟ مش في اقوال وافعال تستوجب الكفر؟ في تكفير بحق وفي تكفير بغير حق. يعني ضد التكفير بغير حق اللي هو العمال وعلى البطال زي ما نشوف الخوارج كده، لكن هذا تكفير بحق. هذا قال كفر تكفير بحق. فقال عمر اضرب اضرب عنق هذا الكافر. هتجي لك روايه ثانيه ان خالد بن الوليد قال كده، تقول طب هو كان عمر ولا خالد؟ يا عم ما فيش تعارض، روايه صحيح مسلم بينت أن عمر قال اضرب عنق هذا الكافر، فالنبي سكت فقال الخالد يا رسول الله دعني اضرب عنقه بالسيف. خلاص. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه. لذلك البخاري روح معاه من بعض الحديث ده كده، طرد قتل من استوجب الكفر، ترك قتل من استوجب الكفر. يعني ممكن يكون واحد قال كفرا لكن نترك قتله، ها؟ لان قتله قد تترتب عليه مفسدة اكبر. ودي حاجات بنقولها للشباب برضه، ان ممكن يطلع واحد يقول كفرا تاني يوم يقتلوه تقوم الدنيا على دماغنا وتبقى مفسدة أكبر زي ما حصل مع فرح كودة وغيره. يستحق القتل ده، يستحق يقتل مليون مرة. بس ينفع دلوقتي ولا ما ينفعش؟ دي مسألة لازمني قرارة واحد عاقل مش اندفاع شباب. واحد يكون قاري الواقع وشايف بقى المحاسن ايه والمفاسد ايه. عشان كده دايما بنقول للشباب لابد انك ما تنسقش ورا عقلك، لابد ان يكون لك عاقل عالم يفتيك، يكون راجل عنده عقل وعلم يوجد الشرف من نفسك وتاخد قرارك وتنفذ. لازم يا ابني يكون في رمانه تزلك الامور كده، لابد ان يكون لك قياده راشده تقول لك تعمل ايه. فيستوجب يستوجب، لكن دلوقتي ولا السؤال. فلا يستوجب القصد وقال فقط زي ما اعتبرته بقية سنون فعل هذا من قبل مش كده، وقال لا يخرجن الاعز الايه الاذان وسط النبي واللي معاك ايه، وقال ان مثلنا ومثلهم كمثل من قال سم كلبك يقتلك. تخيل لما اقول كده على المهاجرين والنبي، وبرضه عمر يغضب وكل مور عباده بن بشر فليضرب عرقه، يقول له لا لا كان في علم. اتريد ان يحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه، وبعدين ده احنا خارجين ورايحين معركه غزو بن مصطلق تموت ليه اتباع يقوموا عايزين ياخدوا حق دول يضربوا في دول هلك الجيش. لازم تشوف ايه المفاسد وايه المحاسن وايه اللي هيترتب على العمل ده. ليه برضه هي مش حاجه دب وطخ خلاص، هي مش حميه للاسلام وخلاص، لما كلنا عندنا حميه، بس لابد ان تكون حميه عاقله تدرس الواقع وتقول ايه اللي يكون بقى اللي يكون. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دع. طيب ليه نسيبه بقى؟ هو استحق واصبح كافرا مستحق ان تضرب عنقه لكن النبي قال له دع ليه نسيبه بقى. ويكملت الحكايه ويطلع مين هم الخوارج دول واخد بالك، وايه فكرهم وايه هو اللي جاي علينا اليومين دول ولازم ناخد بالنا منه. كل ده لو حبيت تكمله وتعرفه يبقى ان شاء الله تعالى اشوفك يوم الخميس القادم ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله